بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: المسألة السادسة في نواقض الوضوء. النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة أشياء. أولا الخارج من السبيلين القبل والدبر، أي ما يخرج من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو وديا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا، لقول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث هو الذي بنى عليه الفقهاء قاعدة انطراح الشك، وقالوا: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة بتقول، أكتب جنبيها: اليقين لا يزول بالشك، وتساوي أيضا: الشك يزال، الشك يزال. إذن نواقض الوضوء: أولا الخارج من أحد السبيلين، والخارج من أحد السبيلين كما بين المصنف إما أن يكون الغائط والبول وهو المعتاد، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. إذن الله تبارك وتعالى علق وجوب الوضوء على المجيء من الغائط. الغائط أصلا المكان المنخفض من الأرض، وكني به عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، لكن من غائط وبول ونوم. هذا كله دليل على الغائط والبول من نواقض الوضوء. من ذلك أيضا الريح، فما خرج من الدبر ناقض للوضوء بالإجماع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قيل له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، وهذا حديث متفق عليه. فالريح كذلك، لكن الإشكالية التي يقع فيها الناس وهو الشك في خروج الريح، لما الإنسان يصيبه بعض الأدواء المعوية ويحدث نوع من الاضطراب في بطنه فيشعر أنه خرج منه ريح ولم يخرج، وقد يكون ذلك ناتج عن شيء آخر أو من فعل الشيطان به، فيشكل عليه ويصيبه هم. وبعض الناس تصيبهم الشك في مسائل الطهارة، حتى أنهم ربما يتوضؤون للصلاة الواحدة أكثر من 5-6 مرات لأنه يشك في مثل هذا. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هذا الأمر، وقال أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا يبالي بعد ذلك، الشك يزال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته، قال: فينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يجد صوتا أو يجد ريحا. وهذا أخرجه البزار والبيهقي وفي إسناده أبو ويس، لكن تابعه الداروردي كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. إذن هذا من فعل الشيطان، وعلى ذلك الذي يريحنا في هذه الإشكالية القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. أنا حاسس، أنا شاكك. عندنا في مراتب الإدراك 5 أشياء ذكرناها من قبل: العلم والظن والشك والوهم والجهل. الشك إن أنا أعد انتقد وضوئي، ما انتقدش وضوئي، انتقد وضوئي، ما انتقدش وضوئي، انتقد، لا ما انتقدش، أكمل الصلاة، لا ما أكملش الصلاة، هذا الشك، التردد بين النقيدين، هذا الشك يزال. إنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع بينة: هل سمع صوتا؟ هل وجد ريحا؟ إذا كان هذا أو ذاك فهنا بطل وضوءه. إذن اطرحوا الشك عباد الله. الأمر أيضا متعلق بالخارج من السبيلين، الأمر الثالث ذكرنا البول والغائط ثم الريح، ثالثا المزي. المزي وهو ناقض الوضوء، وفي الحديث أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فكرهت أن أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لمكانتي من ابنتي حياء، وكانوا أحيا الناس وأكثر الناس حياء. فعلي رضي الله عنه جعل الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقال له اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فبين ذلك أن المزي من نواقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إنما يجزيك من ذلك الوضوء. المزي هذا السائل الذي يخرج عادة للشهوة، عند تذكر الشهوة وعند تفكر في هذه المعاني فإنه يخرج هذا السائل، وهو يختلف عن المني بأن المني ماء دافق، أما المزي فقطرات تخرج من الإنسان عند تذكر الشهوة ونحو ذلك. النساء يشكل عليهم أمر في هذا الباب سوف نوضحه، وهو مسألة ما يسمى برطوبة الفرج. رطوبة الفرج هي ما يسمى طبيا بالإفرازات المهبلية، وهذه الإفرازات تكثر في النساء وتظن أنه مزي أو تظن أنه نجس. والصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه الإفرازات كالعرق، ليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، ليست بنجسة ولا تنقض الوضوء. وهذه المسألة سنحررها لاحقا إن شاء الله لبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي يكثر كلام النساء حولها. أما إذا تذكرت شيئا ووجدت في نفسها هذا الأمر من تذكر شهوة أو نحو هذا فخرج منها شيئا فهذا هو المزي، فهذا هو المزي الذي ينبغي منه غسل الفرج والتوضؤ للصلاة لأنه من نواقض الوضوء، هذا المزي. أما الودي فهو أيضا ناقض للوضوء، ولكنه عادة يخرج بعد البول، وهو أبيض أميل للبياض، قطرة تخرج بعد البول وليست لها علاقة بالشهوة، ليست لها علاقة بالشهوات. هذا الأمر يتخلص منه وذلك بالمكث ولو دقيقة بعد قضاء الحاجة، شيئا يسيرا حتى يشعر الإنسان أنه قد استبرأ تماما من خروج الخارج من السبيلين. الودي هذا من أيضا من الأمور التي تخرج عادة، إذا الغائط والبول والريح والمزي والودي. وهناك أحيانا يخرج الدم أو يخرج القيح وهو غير معتاد من هذه النواقض، وأيضا حكمه كذلك أنه ناقض للوضوء إذا خرج من السبيلين سواء كان الخارج المعتاد أو غير المعتاد من دم ونحوه. طيب العلماء يتكلمون في بعض الأمور أيضا، يقولون إذا أدخل شيء في أحد السبيلين ثم أخرجه، قالوا إذا أدخل رجل أو امرأة في القبل أو الدبر شيئا كفتيلة أو أصبع ثم أخرجه انتقض وضوءه سواء اختلط به شيء أم لا. هذا فيما يخص الخروج من السبيلين. الأمر الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائط الفذ الخروج من السبيلين، لكن إنسان مبتلى عافاكم الله بمرض فخرجت النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائط نقض مطلقا لدخوله في النصوص الشرعية. أما إذا كان دما، وده المتوقع إنسان جرح وخرج منه دم أو تقيأ فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط وخروجا من الخلاف في هذه المسألة، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه. مسألة القيء ومسألة الدم ما الحكم فيها؟ الحنابلة عندهم أن الدم الفاحش هو الذي ينتقض الوضوء منه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما زالوا يصلون في جراحاتهم، ما زالوا يصلون في جراحاتهم. وعمر رضي الله عنه لما طعن وكان الدم يخرج منه وضع عليه عصابة أو وضع عليه شيئا وصلى بعد ذلك. فالذين يقولون أن الدم الفاحش ينتقض الوضوء يقولون حالة عمر هذه وحالة الصحابة الذين كانوا يصلون في جراحتهم أيام الجهاد، قالوا هذه حالة عذر وليست حالة يقاس عليها. واحتجوا أيضا بحديث عباد ابن بشر تعرفون لما بات ليلة يحرس فجاء الرجل الكافر هذا ورماه بسهم فنزعه ومضى في صلاته، فلو كانوا يعرفون أن الدم ينتقد الوضوء لما صنعوا ذلك. وقالوا أن ابن عمر عصر بثرة جت له حباية كده من ما يصيب الناس فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه وصلى ولم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، فلو كانوا يعرفون أن هذا ينتقد الوضوء ما صنعوا مثل هذا. وهذا هو الأصح في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه المصنف، إلا أنه احتاط لمسألة كثرة الدم، احتاط لمسألة كثرة الدم، فقال أن الأحوط هو أن يتوضأ منه أولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة ثالثة، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. هنا زوال العقل يكون إما بالنوم، وأي نوم هذا ما سنبينه. الجنون والإغماء والسكر ونحوه هذا ينقض إجماعا، أما النوم الناقض فهذا هو محل الخلاف. فقالوا أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، سواء كان متمكنا بأن تكون مقعدته على الأرض أم غير ذلك. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، كما صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قريب نصف الليل صلى بهم العشاء، فكان يسمع لهم صوت النوم، أخذ في النوم، كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، فقاموا وصلوا ولم يتوضأوا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مشكلة النوم، النوم على نوعين، ثقيل يغلب على العقل وخفيف يبقى معه حس. يعني أعرف منين النوم الثقيل المستغرق الذي يغلب على العقل ولا يبقى معه حس ولا إدراك ناقض للوضوء أم لا؟ أنا جنبي واحد وبعدين هو قاعد بتأخذه سنة أو يأخذه غفوة، لو أشرت عليه ألاقي فاق على طول، إنما قاعد بحرك فيه مفيش خالص، هذا طال نومه. فهذا يحدث كثيرا في خطب الجمعة، تلاقي الواحد قاعد نعسان جم، فلو شاورت له كده أو هزسته شيئا ما فاق، ويبقى حاسس إن هو بالدنيا بس مش فاكر أي حاجة. يعني قلت له الراجل النهاردة كان بيخطب فيه أول كلمتين وآخر كلمتين، مش فاهم أي حاجة بقى في اللي حصل، بس يعني إيه، يعني حاسس بالخيالات دي. فهذا النوم إذا كان يشعر بهذا مدرك لكن ليس إدراكا كاملا، هذا نوم خفيف. أما النوم الثقيل فهو الذي لا يعي معه الإنسان أي شيء. الحديث فيه العين وكاء، وكاء هو الذي يشد به رأس القربة، الخيط اللي بيقفل القربة، وكاء السه. وقوله السه بفتح السين ويجوز بكسرها، كلمة السه هو الدبر، شبه الدبر بالوعاء وشبه العين بالوكاء، فإذا نامت العين انحط رباط الوعاء، والمعنى اليقظة رباط الدبر، أي حافظة له مما يخرج. يعني الإنسان عنده سيطرة على نفسه لأنه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه، أما إذا كان غير متيقظ فإنه لا يشعر بما يخرج منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فهمتوا المعنى؟ العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. إذن هذا النوم الثقيل الذي دلت الأحاديث على أنه ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف فقلنا أنه الذي لا يغلب على العقل فهذا ليس بناقض للوضوء، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة صلاة الليل، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن. وهذه فائدة، أن الإنسان إذا صلى بجوار آخر يجعله على يمينه وليس على يساره، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. ابن عباس نام، النبي صلى الله عليه وسلم طال في الصلاة، فابن عباس نام خلفه، فكان كل شوية يمسك له شحمة أذني يفيقه. فلو كان مجرد الإغفاء تنقض الوضوء لما صنع به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا الإغفاء، النوم الخفيف أو النعاس، لا ينقض الوضوء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع بالصحابة ذلك فيما روى مسلم، كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، خلاص ريح خالص بقى براسه وغلب عليه النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. البعض حمل هذا على الهيئة التي كانوا عليها، قال لك أنهي نوم؟ قالوا نوم الجالس المتمكن. هذا إذا كان الإنسان قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض بحيث يفضي بمحل الحدث إليها، قالوا فإن وضوءه لا ينتقد. ليه؟ قالوا لأنه متحكم، مش النبي قال العين وكاء السهل، فإذا هو متمكن من ذلك. قالوا هذا يستثنى من النوم الثقيل. قلنا صفة التمكين، لا فرق في نوم القاعد بين أن يكون قعوده متربعا أو مفترشا، سواء متربع سواء كان قاعد على قدميه أو ممكنا مقعدته فقط على الأرض، هذا أو ذاك، يعني سواء التصق بالأرض أم لا. قالوا صفة التمكين هذه، هذا أو ذاك لا بأس به. هذا على قول الشافعية في المسألة. طيب واحد قاعد مستند، مكن مقعدته من الأرض ونام مستندا إلى شيء، مريح على حاجة، فإن كان بحيث لو أزيل عنه لم يسقط، لو شلنا الحاجة دي مش هيقع، فإن وضوءه لا ينتقد. وإن كان بحيث لو أزيل سقط فقد اختلفوا في هذا، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينتقد خلافا للأحناف. طيب نام ممكنا ثم سقط على وجهه أو جانبه، يعني هو كان في الأول خلاص متمكن، وبعد شوية راح ما قدرش بقى، راح نايم على جنبه ولا سقط على وجهه. الأحناف يقولوا لو انتبه قبل سقوطه أو حال سقوطه لا ينتقد وضوءه. الشافعية قالوا إن زالت قبل الانتباه انتقد. طيب لو نام وهو بيصلي، أليس في الحديث يضحك ربنا إلى رجل نام وهو يصلي؟ ذهب الحنفية إلى أن من نام على هيئة من هيئات المصلي، راكع ساجد قائم قاعد، هذا لا ينتقد وضوءه. ما الدليل؟ الدليل أن ابن عباس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا. وهذا الحديث رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف. وأيضا استدلوا بحديث أنس قال إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي، وهذا مع حلاوته إلا أنه ضعيف جدا. فإذا ليس في الباب شيء من هذا يستدل به في هذا الباب، لكن الأمر كما بينت من كلام أهل العلم أن هذه الهيئات من هيئات المصلي في منزلة العرف. هذا فيما يخص مسألة النوم. أربعة، مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. مسألة مس الذكر أو مس الفرج بالنسبة للمرأة وكونها ناقض من نواقض الوضوء، عندنا إشكالية في هذه المسألة. أولا أن من روى الحديث هي بسرة، امرأة هي التي ذكرت هذا الأمر، والعلماء يقولون أن بسرة روت الحديث بلفظ من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. لكن عندنا أن قيس ابن طلق روى عن أبيه طلق ابن علي أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال وهل هو إلا مضعة وفي لفظ بضعة من الحديثين متعرضين ولا لا؟ كيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين؟ كيف يمكن أن نجمع بين حديث يقول، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من أن مس فرج الآدمي قبولا أو دبرا ذكر أو أنثى من نفسه أو من غيره عمدا أو سهوا بلا حائل ينقض الوضوء، كما قلت هذا مذهب الجمهور. لماذا؟ لحديث بصرة بنت صفوان وقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ من مس فرجه فليتوضأ، هذا يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. حديث أم حبيبة أيضا واضح في هذه الدلالة، بل قال أبو زرعة والنووي رحمهم الله روى الوضوء من مس الذكر 14 نفسا من الصحابة. فعندنا حديث أبي هريرة وبصرة، حديث أم حبيبة، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغير ذلك. وعندنا الأحناف الذين ذهبوا إلى أنه لا ينتقد الوضوء مطلقا من مس الفرج، سواء كان من رجل كبير أو من شاب، سواء كان من رجل أو امرأة، لا فرق عندهم. يأخذون بحديث طلق ابن علي. أولا وازن العلماء بين الحديثين، فهناك من رجح حديث طلق ابن علي وقالوا أنه أثبت من حديث بصرة، وهو المنحى الذي نحى به الأحناف والمحققون عندهم من محدثيهم. طب تعمل في حديث بصرة؟ قال لك نحمله على محمل آخر، يعني من مس ذكره يريد به الخارج منه لا يريد مطلق المس فأولوا. البعض الآخر قالوا إن حديث طلق بن علي كان في أول الأمر. ليه؟ قالوا أصله هو ممن جاء في أول الهجرة، أما حديث بصرة فمتأخر فقالوا بالنسخ. واستدلوا بحاجة كمان، احنا مش قلنا في الاحاديث اللي قالت بخلاف حديث بصرة ان ابو هريرة روى حديث ايضا في هذا الباب بلفظ من افضى بيديه الى ذكره ليس دونه ستر ولا حائل فقد وجب عليه الوضوء. قلنا ان ابو هريرة ممن رووا النقد. ابو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، اسلم عام خيبر. اما طلق بن علي فاتى اول الهجرة، فعشان كده قالوا إن هذا مما يرجح حديث بصرة وحديث أبو هريرة في هذا الباب. قالوا من الوجوه أيضا حديث بصرة رواه نفر كثير وصححه من الأئمة عدد كبير وله شواهد، بخلاف حديث طلق ابن علي. إذن هذا الحديث يقدم حديث بصرة. طيب كده لغاية هذا الحد فهمنا انه هناخد بحديث بصرة وانه هو الارجح ورجحناه على حديث طلق ابن علي، وخلصنا من قصة الاحناف في هذه المسألة. تعالوا بقى في تفاصيل الامر، تحديد النقد، يعني بما ينتقد من مس فرجه او ذكره على كلام اهل العلم. اولا مس فرج المرأة عموما، لأن احنا جينا قلنا من مس فرجه فليتوضأ، وكذا مس حلقة الدبر، وكذا مس فرج غيره. هنا بقى المسألة، إذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من ذكر أو أنثى انتقض الوضوء، لا فرق بين مس فرج الصغير أو الكبير حتى لو مس فرج ابن يوم على الصحيح، لعموم الأدلة في مس الفرج. إلا أن المالكية في هذا قالوا أنه لا شيء عليه، لكن طبعا نحن نأخذ بالأحوط عشان أنتم ما تختاروش. إذن مطلق المس من مس فرج المرأة، مس المرأة فرجها أو فرج غيرها صغيرا كان أو كبيرا ينتقد به الوضوء، وفرج الميت كفرج الحي. طيب هذا إذا كان عمدا، إن كان سهوا الشافعي عندهم لا فرق بين المس عمدا والمس سهوا، لا فرق عندهم بين هذا وبين ذاك. ما موضع المس؟ العلماء قالوا أنه لا ينقض من ذلك العانة، ما بين القبل والدبر، ما بين الإليين، ما وراء الشفر من فرج المرأة بالنسبة للرجل الأنثيين ونحو ذلك، مس هذا لا ينتقد الوضوء، إنما المكان الذي ينتقد به الوضوء ملتقى شفري المرأة وحلقة الدبر فقط. الله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يخص مس الفرج. المسألة الخامسة، أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل. لحديث جابر بن سامورة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. خذوا بالكم في أكل لحم الإبل، بعض الناس اللي بتعمل كفتة من لحم الإبل، ناخد بالنا في هذه المعاني، لأن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء بدليل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. الأمر السادس، الردة عن الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. غير الموت، فإنه لا يشترط له الوضوء وإنما الغسل فقط. الردة عن الإسلام، هذه ست أمور تنقض الوضوء، نعيدها. أولا الخارج من السبيلين، هنا نقول الخارج المعتاد من السبيلين أو غير المعتاد، خروج النجاسة من بقية البدن وفيها مسألة الدم، مسألة زوال العقل أو تغطيته وفيها مسألة النوم، مس الفرج بلا حائل، المسألة الخامسة أكل لحم الإبل، المسألة السادسة الردة عن الإسلام. طبعا هناك مسائل أخرى تكلم فيها الفقهاء، وهي مثل مسألة القهقهة في الصلاة عند الأحناف، يرون أنها تنقل ضوء، هذا مما شذوا به. طيب المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء. يجب الوضوء على المكلف فعل الوضوء للأمور التالية: أولا الصلاة، حديث ابن عمر مرفوعة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، لأن الطواف صلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت كذا في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن حبان والحاكم وصح إسناده صحيح الألباني في الإرواء: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف حتى تطهر، كما في فعل أمنا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، وقال: أحابستنا أنت؟ فمنع الحائض من الطواف حتى تطهر. ومن ذلك أيضا مس المصحف ببشرته بلا حائل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على القول بأن المطهرون ليس فقط الملائكة، وإنما يدخل فيه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، إن كنت أرجح أن الآية تخص الملائكة لاعتبارات كثيرة. لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه صححه الشيخ الألباني، لكن في إسناده مقال ذكره بعض أهل العلم، إلا أن هذا الحديث على قاعدة الحنابلة أيضا، من أنه إذا لم يوجد في الباب حديث إلا حديث ضعيف فإنه يؤخذ به، فعلى هذا الاعتبار أخذوا بذلك، وهذا من باب التأدب أن يمس القرآن حال طهر. ولكني في هذه المسألة أيضا أقول: نوسع فيها على الناس، فهذا الأولى وهذا الذي ينبغي أن يكون وهذا المستحب، لكن قلت الحديث فيه مقال والآية تحمل على الملائكة، فعلى ذلك يجوز مس المصحف بغير وضوء، وهذا عند الاحتياج أو دفعا للشيطان، مثلا إنسان صاحي وعايز يراجع القرآن بعدين انتقد وضوءه وسيشق عليه في الشتاء، فيجعله الشيطان يتكاسل عن قراءة القرآن ومس المصحف فيصنع به ذلك ويتوسوس، نقول اقطع الوسوسة وامضي في حفظك وفي مراجعتك وفي قراءتك، لا بأس، لأن المسألة فيها نظر كما بينت، والله أعلم. مسألة الثامنة، ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله وقراءة القرآن،